ورقة الملاف لا تجرحيني وداوين منك أتعذب ثلاث أضعاف من نار بعدك وتكويني يا ماوي حرقة الملاف لا تجرحيني ندري على